بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، فترتقي ونرتقي كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، فترتقي ونرتقي كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم. العلم نور ساطع منه تفر الظلام، العلم نور ساطع منه تفر الظلام، والجهل وحش كاسر يلهش من يستسلم، والجهل وحش كاسر يلهش من يستسلم. بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، فترتقي ونرتقي كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم. العلم درب واضح والجهل درب مظلم، العلم درب واضح والجهل درب مظلم، لا يستوي من أبصروا طريقهم ومن عموا، لا يستوي من أبصروا طريقهم ومن عموا. العلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، بالعلم تبنى الأمم وتستثار الهمم، فترتقي ونرتقي كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم، كذا تبلغ القمم. العلم أمسى على من زاد علاه القلم، فشمروا عسى عد الجد نيام العالم، أمسى على من زاد علاه القلم، فشمروا عسى عد الجد نيام العالم. العلم ليس نعمة واحدة بل نعم، العلم ليس نعمة واحدة بل نعم.